بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة، قال حفظه الله في باب الأدعية في الصلاة وبعد التشهد، قال: وعن عطاء بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، فيه هذا الدعاء العظيم الذي يشرع أن يقوله المسلم بعد التشهد وقبل السلام. ومشتمل هذا الدعاء على معاني عظيمة ومقاصد جليلة. وأشرت إلى أن الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى أفرده برسالة وهي مطبوعة بعنوان شرح حديث عمار بن ياسر، وقد تنوعت فوائد وهدايات هذا الدعاء في باب العقيدة وباب العبادة وباب الأخلاق، وإنما تتحقق الفائدة للمسلم من هذا الدعاء إذا فهم معانيه وعرف مقاصده ومراميه وجاهد نفسه على تحقيقها. قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة أو ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه الغيب. الغيب أي ما غاب عنا، أما الله سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. والمقصود بعلمك الغيب أي علمك المحيط بكل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خفايا الأمور وبواطنها كما يعلم ظواهرها وعلانيتها. وقوله: قدرتك على الخلق، هذا توسل إلى الله بقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، إن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ثم العبد لا علم له بعواقب الأمور، لا يدري العواقب، عواقب الأمور صالحة من غيره، إلا بما أعانه الله له عليه ويسره له. ولهذا قام هذا الدعاء على التفويض، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الخيرة منه جل في علاه. ولهذا قال أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، لأن العبد لا يدري، قد يكون طول العمر له خير ورفع عند الله، وقد يكون طول العمر وبال عليه بسبب الفتن أو الشهوات أو. ولهذا جاء في حديث آخر النهي عن تمني الموت لضر أصاب العبد، وقال عليه الصلاة والسلام في تعليل النهي قال لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب أي يسترضي ربه. وقوله وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أن تجعلني من أهل الخشية، من أهل الخشية في سري وعلني، في ظاهري وباطني، في خلوتي وجلوتي، وفي أحوالي كلها، حال حضوري عند الناس أو غيابي عنهم. قال الله عز وجل الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقوله وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، في سؤال الله عز وجل أن يوفق عبده لقول الحق في كل أحواله، في حال رضاه وفي حال غضبه. وكثير من الناس قد يتمكن من أن يقول كلمة الحق في حال رضاه، لكن القليل منهم الذي يتمكن أن يقولها في حال الغضب، لأن الغضب يحمل على البغي والظلم والعدوان. ولهذا ذكر الله عز وجل في مقام الثناء وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقوله أسألك القصد في الفقر والغنى، القصد هو التوسط والاعتدال، توسط بين الإسراف والتقتير. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قواما أي وسطا. والقصد في الفقر والغنى هو الاعتدال في النفقة بحسب الحال، كان فقيرا أو كان غنيا. فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاذ الرزق، ولم يسرف بتحميل نفسه ما لا يطيق. وقوله أسألك نعيما لا ينفد، هذا نعيم الآخرة، كما قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقوله أسألك قرة عين لا تنقطع، قرة عين أي ما تقر به عيني، ويكون دائما. ومن قرت عينه بشيء من متع الدنيا فهو منقطع وزائل ولا بد، وكل نعيم في الدنيا لا بد أن يحتف به ما ينقصه. لكن إذا قرت العين بالطاعة فالطاعة باقية لذة لصاحبها في الدنيا وثوابا في الآخرة، فهي لا تنقطع في الدنيا في لذتها وهناءة العبد وطمأنينة بها، وفي الآخرة بالثواب الذي أعده الله. وقوله أسألك الرضا بعد القضاء، سأل الرضا بعد القضاء، لأنه بعد القضاء يتبين حقيقة الرضا، أما قبل القضاء فالذي يكون هو العزم، لكن هل يثبت على هذا العزم إذا وقع القضاء أو لا؟ فمن الناس من لا يثبت على ما كان عازما عليه من الرضا إذا حصل القضاء المؤلم، فقال أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش أي هنيئه وطيبه، وهذا فيه أن العيش الكامل الذي لا تنغيص فيه هو العيش الذي بعد الموت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وقوله أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذا الدعاء جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا وأطيب شيء في الآخرة. أما أطيب شيء في الدنيا الشوق إلى لقاء الله، وأما أطيب شيء في الآخرة لذة النظر إلى وجه الله. وقوله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لما كان تمام ذلك موقوفا على عدم وجود ما يضره في الدنيا أو يفتنه فيها، قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقوله اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، زينة الإيمان تشمل صلاح القلب وتزينه بالعقيدة الصحيحة والأعمال القلبية الزاكية، وزينة اللسان بالذكر وتلاوة القرآن، وزينة الجوارح بالأعمال الصالحة. ولهذا يعد الإيمان زينة وجمالا، ولباس التقوى ذلك خير، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقوله واجعلنا هداة مهتدين، مهتدين أي في أنفسنا، هداة أي لغيرنا. الحاصل أن هذا دعاء عظيم جدا يؤتى به قبل السلام، وهو مشتمل على معاني عظيمة جليلة نافعة غاية النفع. قال المصنف حفظه الله: الأذكار بعد السلام. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام. أحسن الله إليكم. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. الأذكار بعد السلام أي الذكر الذي يشرع للمسلم أن يقوله إذا سلم انصرف من صلاته، فجاء في السنة أذكار عديدة يشرع أن يقولها المسلم بعد السلام، وهي تكميل لعبادته وتتميم لصلاته وجبر لما يكون فيها من نقص. حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. في مشروعية الاستغفار ثلاث مرات عقب السلام، والحكمة من الاستغفار في هذا الموطن إظهار أن العبد لم يقم بحق الصلاة كما ينبغي، صلى نعم وسلم فرغ من صلاته، لكن يستشعر أنه ما قام بها كما ينبغي، فيستغفر الله سبحانه وتعالى، لم يأتي بها على التمام والكمال كما ينبغي، فيستغفر لتقصيره لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه، فيكون هذا الاستغفار جابرا لما في الصلاة من نقص أو تقصير. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وقول في الحديث استغفر ثلاثا، فسره الأوزاعي بأن يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قولوا أن اللهم أنت السلام، السلام هذا اسم من أسماء الله، ومعناه المنزه عن كل نقص وعيب. وقوله منك السلام، أي كل سلامة ترجى ويطمع العبد في نيلها لا تنال إلا من الله، فإن قوله ومنك السلام هذا من أساليب الحصر، أي منك وحدك دون غيرك. وقوله تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت أي تعاليت، وذا الجلال والإكرام أي يا صاحب الجلال والإكرام، وهما وصفان لله سبحانه وتعالى دالان على عظمته وكبريائه. قال: وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، وإنما ينفعه طاعته لك وإيمانه بك. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. هذان الحديثان، حديث المغيرة ابن شعبة وحديث عبد الله ابن الزبير، فيهما هذا التهليل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة. وحاصل هذا التهليل الثابت في الحديثين أن التهليلات التي تكون بعد الصلاة ثلاث تهليلات: التهليلة الأولى تقول بعدها: وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. والتهليلة الثانية تقول بعدها: ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والتهليلة الثالثة تقول بعدها: مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه ثلاث تهليلات، كل تهليلة أتبعت بما فيه تثبيت التوحيد وتأكيده الذي هو مدلول لا إله إلا الله. فإن قوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له هذا فيه تأكيد للتوحيد، لأن التوحيد يقوم على ركنين: النفي والإثبات. ووحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه براهين التوحيد. وقوله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه هذا هو معنى التوحيد، ولا نعبد إلا إياه هذا معنى التوحيد، وهو أن لا يعبد إلا الله وأن يفرد وحده بالعبادة. قوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه الثلاث براهين للتوحيد. وقوله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذه التهليلة الثالثة أتبعت بمعنى لا إله إلا الله، وأنها تعني التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى والمال والجاه والرئاسة، لا ينفع غناه، وإنما الذي ينفع طاعة الله، مثل ما قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، هذا الذي ينفع الإيمان والعمل الصالح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في التسبيح بعد الصلاة يؤتى به بعد التهليل، أول ما يبدأ بالاستغفار ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام إلى آخره، ثم يهلل كما تقدم في الحديثين السابقين، ثم بعد ذلك يشرع في التسبيح والحمد، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فهذه مجموعها 99، ويكمل 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فإذا قال ذلك دبر كل صلاة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا يجعل المسلم يكون حريصا شديدا الحرص على أن يأتي بهذه الأذكار العظيمة ويواظب عليها دبر كل صلاة. قال وعنه رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. رواه البخاري ومسلم. حديث أبي هريرة في مجيء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الفقراء من المهاجرين في الغالب لأنهم هاجروا وتركوا أموالهم فأصبحوا في المدينة فقراء، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالدرجات العالية والنعيم المقيم، لأنهم وضحوا ذلك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، هذا نشترك فيه، لكن عندهم فضل مال يعني مال زائد فيحجون به ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، نحن ما ليس عندنا مال. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الذكر العظيم وفيه أن هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات هي صدقات، في كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، هذه صدقات عظيمة. فيبذل الإنسان وينفق من هذه الطاعة العظيمة، يكثر منها، خاصة أدبار الصلوات بهذا العدد الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو صالح راوي الحديث عن أبي هريرة يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. ولكن هذا فهم منه للحديث، والأظهر أن المجموع لكل كلمة من هؤلاء الكلمات بأن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.